ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك. شهادتي وشبدات فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، مملوك الله مالك، أم عابد الله معبودة، لأنه مملوك لله تعالى، ملك خوايا، عبد خوايا يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم. والعبودية الخاصة وصفه، عبدايتي تايبت وخواي قورو مهربان وصفي في غمره صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده بو إقراره. چونکه بدوال پیش نفی و استفهام هات او معنای اقراره. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. آیا الله کافی نیه بو عبده کانی؟ یگو ما کافیه. تنها و بحقی پرسن تو کل سر الله به. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، عبده ورسوله. برسترين بلا كتايبت عبداتي بخوا أنجام بدا عبدي غيري خوا نبت ونيراي خواش. فالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، عبدايتي للرسالة يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توتين خلق بو لو دو صفة في الرزدة. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، أما الرب كخالق به ترسيب كارسق بداه مش بدست أو به أو خوايا بس بو خوايا وببارسيت بكتب إله إله حق تنهى الله، فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. شريك نيه لقى الخوة ده لهيش يلوانا ده حملي عرش كان زيق من الأخوة لهميش أن أفضل تلك جبريل عليه السلام نا برسلت ولا نبي المرسل. وهروها يا غمريش صلى الله عليه وسلم كخواي قرم يا ربان أو قرآن يبون أردوا كهمو هواليكي قرنجي دنيا وقيامت هرهم إلى قرآن هاتوا وخواي قرم يا ربان أمريشي بيكر دوا بخلق راقين دوا نابت بكري بشريكي خوا. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين صفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. أمد صفتيه ناوى نالوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفة عبده وبالرسول ناوتي بوي أم دو صفتي هنا وقوي كرتوا بوي إفراط وتفريط تانكري واتا بتشاي السوق تما عشان نكري كولها العبدة وكل رسوليشة وهروها روشونيش نكري لحقيا بكري بشريكي خوا لو رك الرسول هر عبدة فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا زورك لو عنيك ادعاء وأكن لأمتي في غمر صلى الله عليه وسلم روشون لحقيا بقسى وبكردار وفرط بترك متابعته ظلام لشين كوتينيا شنين كوتو واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به شين كاغمر نكوتو صلى الله عليه وسلم بلكو شين أو بيرو بوشونا جياوازا نكوتو ك دجي برنامج كاغمر صلى الله عليه وسلم وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه رحمك الله زوري كردوه لخوي بقويك وماناي هوال كانوا وحكم كاني يا غمري خواص صلى الله عليه وسلم بقورت بصرفها عن مدلولها وتل ماناكي خوي لا يبدات وصدف عن الانقياد لها مع اتراحها وصدف عنها وتا فشي كدوتا جرالي كدن واخبار واحكام في غمر صلى الله عليه وسلم مع اتراحها يعني فرداني كجرالي نكر ككدوي في نكر وفش جوي خست او كفردان واي فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي الإيمان به أو ما نأوى أن يواجب إيمان به وتصديقه فيما أخبر بالراسي بزاني همو أو هوالنيك بإيمي داوة وطاعته فيما أمر جرالي بكيت لو يكوا أو أمريكا دوا والانتهاء عما عنه زجرة وازش بيني لو سانا لو كردارانا كفي غمري خاصة صلى نهي لي كردوا واستاذنشتي أو كساني كردوا كأيكا وأن يعظم أمره ونهيه بقوري بزانت أمر نهي في غمر صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان قصي هيج كسيك هيش قصي في أغمر نخا صلى الله عليه وسلم لبر خاتلي قصي هيج كسيك مخالفي في أغمر نخا صلى الله عليه وسلم أو كسا كائنا من كان هل كسي بيت يعني اقر صحابة اجبه رزاي خوانا بقصي كي مخالفي سنتي في أغمر بي صلى الله عليه وسلم ولمقرة شنس نتكبك والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك فالله المستعان وفي الواقع أمره يوكاتيك مؤلف أم شرحين سيوة وبيشي شي يتشواني أوي وتقصيك ساني كتير بيش قصيك يا غمر أخد صلى الله عليه وسلم فالله المستعان وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن أبي رباح، عطاء بن يسار، وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. لا من اللغة الصحيحة، ها؟ لا من الصحيحة. الله يكون السلام فرمى يا ما صفتي في أغمر من بيني وصلى الله عليه وسلم لتشيا التوراة. الله يكون السلام تشي بولا في الشر في الشر جولا كابو ويك يقبل شارزا كان لا ديني جولا كده للتوراة ويفرمى يا ما صفتي في أغمري خوا صاصم أبينين لتوراة هكذا مشي وباس كلاو. إنا أرسلناك شاهدا، إما توما نادوب شاهد الشاهدية دي بوي كوا هيج برسلانية بحق إلا الله نبي، وهروها شاهدا على الخلق شاهدتيش أدي لسر خوك كأو إيمان دار بإيمان هويشي أنا بأخوة بإيمان به منافق به أو أنا يشد باسك دوا. ومبشرا مش دا أديب وانيك إيمان أهينا وشين ديني خوا كون ببهشت. ونذيرا وأقدر كنوي أو كسانيش كإيمان ناهينا أن تلسيني وأقدر نكاب جهنم. وحرزا للأميين وأروها هوكارا بفاراستني الأميين يعني عرب وغير أوانش لعجم يعني وانهش الأمة أقريتها كخنواري لنا يانا كم بيت نسبة إلى الأم شو نسان كاتك لدائك أبي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أوانيك الشهر الزايا النبوة خنواريا النبوة يا غمري خاصة مكبان يكونوا شهاتوا من بينن بخنواري شيا النبي بو شهادتين كبوان باس كراوة لما ناكي تيجيشتون عبادة أنجام دن أو فهرس نبو أوان واتن لدنيا دا فارز راوة بالنسل إيمان الجين وهروا لقيامة إشتاج يقعن بهشتا با خنواري شان نبي. أنت عبدي والرسول بوشي وهاتوك أخوة يقول فرميت تو عبدي مني أبي أغام صلى الله عليه وسلم ونيراي مني صلى الله عليه وسلم سميته المتوكل الجنة وكاني المتوكل توكل جدا على سرخوابه وأسباب الشريكة وتبر يا غمري خاصة أصلا كاتك تشوف بشر وشاكي الشر إلى بر كردوه كتشوف بسفر خوارين لقل خوايا بردوه بعاو بي بخواردن بي وكاتك تشوف بسفر بسواري ولا غروشتوه كاتك تشوف أشكوت شيء بلقل خوايا خوارين يبرد كيفيستي أو كان رجيك لي أمايا و يغمري خواه صلى الله عليه وسلم تواحي بوهات أو عين لك الخواه أبرت وتتوكل بس الخواه يقولون ميربان أو هيك أسباب الشرعي بقري تبر أسباب الشرعي نقر تبقى التوكل بس دوا لس الخواه أو لما أنا التوكل تنقشتو تواتي توكل أو هيك أسباب الشرعيش كاربينت سرماتا وشايك لبركة وكاري قرم كرنوا بكاربينة توكل لسرخوان هو ما ناي توكل. ليس بفض ولا غليظ واتا كسيك نبوة يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم كتشيبه كتوره به لحقي خوي خالكي عفو كردوه توربوني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لسر چي و لسر مخالفه شرع بوه لسر مخالفه شرع كرابه توربوه اما لحقي خويا كبر عربي هاتوه يخي في غمري قطوه صلى الله عليه وسلم مشيوي عباكي راكي شاوه لاملي في غمه صلى الله عليه وسلم شيني عباكي في ودير بوه كيوم عليك ولا تبشم ده پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم روی تیر کرو بزر دخانه یک او ابه هیچ تو ربونه پاشن به صحابه تو بشی بل برام کاتی که امان عرابی که تیر پیاله ما شاء الله و شئتا قال اجعلتنی لله نده یعنی به استفهام انکاری ایبو انکاری اجعلتنی لله نده و منو کلمه شریکی خواه یعنی رازی نبو باشو که حقی خواه لحق إخوة يا غمار إخوة صلى الله عليه وسلم زبري هبوه ما ليس بفضل ولا غليظ تندو تيج نبوه زبر نبوه لكاتي دعوية ولا صخابا صخاب من الأسواق ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب من الأسواق ما تكاديك لبازار شابو روشتوا بدني باز هواري نكدو ولا يجزي بالسيئة مثلها او اخرافي لقلاك كذبه نشوك اخرافي لقلاك ولكن يعفو ويتجاوز عفو كدوة ليبردني هبوة كبراك يا اخي قرمش يا اخي او بقريته اخرافي كدوة لقليا او عفو كدوة اگر عفش نبي تجاوزي كدوات اللي بردني هو برامبري وازي ليه هنا لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة يعني خواهي ورمي هربان فالميتي ناي مرينم فتاوكو أو ملة لا ري في راسنا كما ملة كما لا ربون في شريكة مخا ريار داوة كأو جورتين توان كنا قريش هم يعني بين في الشاي خص يصد وشص بد ناو كعبة شنو كده دروا كعبة هذي لوها مشاق ودشت شنو نيك واحد أو شنو نيك أوان لجايلة دشا شنو نيك بيروز يعني زاني وا رز يعني لقيتوه كناو كعبة يصد وشص بد يعني تدانه أو بريداريتي أمته بشيء ورزقال أنا بيبي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بولو لا رزقال أنا بيك الشايتي بذن هيش برسلاء ونية بحق إلا الله نبيت فأنا أزبان أكزباني خويا أنا وزانيش أنا كبلا لا إله إلا الله يعني أبي تربة تواتي توبة بكا وازبينا لعبادك تنبو خيري خوا أوانيك أهل هداية من خواه هداية دان وشهادة أنوت وأوانيش كأهل هداية النبو نانوت فكو خويا لسر دفاع كدن لا شيركو لبتيان دابوشت أوان شهادتي أوان دا أو إيكا مسلمان بو ولواني تريشيان كأيزاني معنا كي أويا نيوت كزاني قد بيلا يتريد وازا وان تربيني كو أبو جهل وكو أبو لهاب وكو أواني تر أبو صالي معنا كيزاني وإيش يقول لو لا ما ثبت قومي دعي قومك تعنم ليه ده لبرا ونبوايا أموت وإن لن لترسى شهادتين هنا وإلا اعترافي بوا أكل أي أبي كلام محمد أي صلى الله عليه وسلم حق هلا برأوي رزامن دي خلق رزامن دي قوم عشيرتي أخير قصي أو لسان التي عبد المطلب التي يعني لسان ديني أو لسان ديني أي ديني أو أنا شيرك بو هو شو من بكافي تفتح بها أعينا عمياء بو شهادة شاوى كويرا كان أكريتو واني كوا كوير مانا واني كهيج نبيني واني كوا هردد راو بسريانا بس شاوى كان يانا كحق يانا أبيني قورتين حق أويك بتنهاو بحق الله فرس شهادتين أو النعم وآذانا صمة وهرو أوجيش كانيك حقيا نعبيست فلان بوبا تال باش يرعي عليانك وقلوبا غلفة أو دلانيك داخر أبول بتاوان كل حديث كيف يا غمرة صصم كافر من إنسان كاتيك قناهي كي كرت نقطيك الرجل دلاد رسبه بوبا دوان زادك بس يان تاو كوائل دي حمود لك الرشبته يتوالي هاد لك داخلي حتى تاوان زيادر بك او دلا داخراوي هيا حق شي بيبوتري وإذانك حق زور بجواني أبي سيد جوان سيرك تيئك ولا ما كان شك تويك نسل هو كارك اوه كدل يعني رشبته كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هو الله يكون السلام أفرمي أمان بنيو عطا يكون يساريش أفرمي وأخبرني أبو واقد الليثي أيش خبري في داوم أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام كعب بهمان شو هلوان بو أيش وتويتي وكو عبد الله كل سلام حمك قوله أن عيسى عبد الله ورسوله وهروا شايتي بدا يا غمر عيسى عليه السلام عبدي خوايا ورسولي خوايا صلى الله عليه وسلم أي خلاف لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إما شاهدت يدين بويك و يا غمر عيسى عليه السلام عبدي خواي و نيراي خواي رسولي خواي يتشواني نصارى كنصارى إلو باور لأنوايا أغن خواي طائفيك يعني أغن عيسى خواي هندك أغن كري خواي خواني كري خواي هندك يعني أغن خوا سيانا أميك كان ويحاليا بوانا يستبوت يا مسيحي فكي أجر براستي شن كوتي مسيح بن عليه السلام أبي بيرو باوريان وكو بيرو باوري أوابيت كبيرو باوريان وكو بيرو باوري أو نبو بياناو تي مسيحي وان بيان خوش بيان بو تي مسيحي كواني دعاية وكان كخويا مشن كوتي في غمر عيسى عزان عليه السلام لأواني كخويا مشن كوتي في غمر عيسى زاني وعليه السلام أوان شايتين ده وأن عيسى عبد الله ورسوله ولم كلاين ده لانجامي غلوة روشونا كده يعني أخوة يعني كري أخوة يا خواسيانا أويك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد قجروا مهربان مخلوق نية حتى كريب به وكريب أخوي بريان نداو كر من دال ولد بوكرو بوكس بوكاردي لازباني عربي دا خواه يرو مهربان إذا بعبدكاني خوي لبر بيوستي عبدكان بكر الكسي ليمكا منالي هبي كربيان كسبيت بيوست من بيدي ويكواي المتيب دا لتمنك كتو فيلا بيت يا پیریش نبی بو ایشه اینری بو نانه اینری بو آوه اول پیویسی خوته نخوشه که بی پیویسی بوه یارمتید بده ما اتخذ الله می ولد ما پای گروه مهربان مخلوق نیه تا پیویسی با مخلوقی که تره بی و ما کان معه من اله و هیچ پرسرایی کسی لگلان نیه بونی الهی کتی لگل یا کوکو نصارا علین عیسیش خواه و العیاذ بالله که ایگن مشاریکی خواه او صفتی کمال لخوا کما کنو یعنی خواه نقصانه و العیاذ بالله فیسی بیرمتی او هی رخواه گرومی ربان فیسی بیرمتی کس نیه شریکی نیه فلا بد ان یشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله كو علما بوهيا يقينش من بوهيا كفي أغمر عيسى عليه السلام أيش ملكي خواه مخلوق خلقه من أنثى بلا ذكر أيش بلقي لسر قدرتي خواه كفي أغمر عيسى عليه السلام دايكي هي باوكيني كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فقروا ميربان آدم يدرس كردوا ببيتي باوكو دايك كو إماما بواهي يغمر عيسى عليه السلام دروس كردوا دايك ببيباوك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم نمونا عيسى لا يخوى يورو مهربان كخلقي كدوكو آدم وعي كأم دايك يهبي آدم دايكو باوك شيني خلقه من تراب يعني آدم فجور آدم يسكي لقل ثم قال له كن فيكون فاشان او قلا ببي بو انسانا وبو فليس ربا ولا الها سبحان الله عما يشركون كواتا عيسى عليه السلام خوانيه ربني يعني خالقني ولا الها واروا فرسراجني بفرسيت قال تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا كدك قومك بنيا أو عيسى عليه السلام كلا دايك بوا فرسيانا كلا دايكي دا مريم أما شون بو جمهور علماء لسر أوان يا غمر عيسى عليه السلام أيش بوكو همو خلق كاني تر بو ما وين نو مانك لس كده يكم جمهور علماء لسال أوي ابن عباس وزي خويا النبي لأثرك يا أفرميت بوني يعني كخلق وباش أنا دايك بون هاللحظيك بوا وهم أثرها يا العلماء رحمة الله عليهم في المسألة كضعيفة وجمهور الأسر أول كون كثير نقل يكا كأيوش نو مانبو دعي وكلا دايق بوا يا ما دايكي شوي نكر دوا أم ناوشن فأشارت إليه دايكي تغمر عيسى عليه السلام بقوم كيوت فأشارت إليه تلمنا الله كخذ بسر قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية شون اما قصب كي نقوم منالك ذا كأولا ناو بيشكايا ملوت كي منالا خواه يروم يربان او قدرتي لويشا جاريكي تدركتو بخلق دروسی کرد به باوک پاشان خواه یورم یربان لناو بیشکابو ملوتکابو قال اینی عبدالله لو من دالانی که با من دالی خواه یورم یربان یه نو نتقسا ایکی لوانی که پیغمبر عیسی علیه السلام لو كاتك منال بو صبيب بو قال إني عبد الله من عبدي الله نك الله بي نك ابن الله بي نك ثالث ثلاثة بي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي يعني خي يرمي لبن كتابي شبو أن يليل وإيش كابة يا غمر عليه السلام دي نصارى إيمانا بو آياتني قال إني عبد الله وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون تغمر عيسى عليه السلام خوي بدون نقلتوا لويك واتشي به عبدي خوابت أي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله خوي بزل بزانت يعني كبدن وكوخسي نصارى والعياذ بالله كألين خوايا كواتا أنا بعبد أقبدن كري خوايا هل بها ما شيء يا أبدن خواسي أنا ميكي كأنا كواتا أنا بعبد فلام أيورف من لي يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله أي تكبري نبوه عبداتي بوخوا أنزام لدبوكو عبداتي بوخوا أنزام داوة شأو ولا الملائكة المقربون أو ملائكة نشكوان نزيك الأخوة ملائكة هار هموي تكبوريا نبوة لو يكوان من لدن بو أمري خواه يورو ميربان الكشي أمري خوابو ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا لو يكوان من لدن عبداتي بخواه خوي بقور بزاني خيور ميربانا فرمي اوانا هل هميان كو اكينو اكينو جهنم بنا بخو ويشهد المؤمن ايضا ببطلان قول اعداء اليهود انه ولد بغ لعنهم الله فلا يصح اسلام احد حتى يتبرأ من قول طائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قال الله تعالى فيه إنه عبد الله والرسول عليه السلام كواتا إيمان دار ويشهد المؤمن يعني كسيا كإيمان داري تواوذي أو كسيا كأبشايتي بدا كقسي دجمناني خوا جولكا قسيكي بتالا نصارى روشون لحقيه وتزياد لحقي خوي لخوش يستيانا وفي غمر عيسى عليه السلام او انا روشون وغليان كدوه كدوانا بتشيب الله لو بارانا داوى لو كان اقل باراني باوان بلن داواكين لخوا باران برهمتا في عيسى هموش كان او اوان انجام الروشويا بالنسبه لك اي شوا بشاي سو تماشا كدني بيريزي كدن برامر با جغمر عيسى عليه السلام كاوان انا واتشيا بشوينا شر الى دايق ولد بغي يعني الزنا والعياذ بالله لعنهم الله كي اوان ايمانا بخدتي خواها بوايا او قصايا ناكرت اگر ايمانا بخواها باوك خواه يرمي ربان آدمي دروس كدوا نباوكي هم ندايك كراس كان ايمانا بواها بي ايبه ايمانيش ان بواها بي خواه يرمي ربان بخدتي خواه عيسى دروس كدوا لدايك بباوك نقوى العياذ بالله او افكبنا بال مريم ويعتقد فلا يصح إسلام عبد إسلامته هشكسيك صحيح نية حتى براءتي خويبك لقولي هردو طائفك يهود ونصارى كدرباري في غبر عيسى عليه السلام النصارى أغن خوايا كري خوايا خواسيانا يهوديش أغيت ولد بغي والعياذ بالله ويعتقد ما قال الله تعالى فيه كات إسلامتي أو إنسان إسلامتي الصحيحة إيمان داري كتواوا أبي بيرو باوري أو بيت لدلع تشسبي ببابي هيج قمانيك أو إيك خواي قروم يربان فرميتي لحقي في أغمر عيسى عليه السلام إنه عبد الله ورسوله قال إني عبد الله آتاني الكتاب بالرسول وجعلني نبيا قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن فرمي كن فكان فالأول كما قاله السلف من المفسرين قال إمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن يعني في أغمى عيسى عليه السلام بشيبو كخواف من ببو بو نكن يعني عيسى وليس عيسى هو كن ولكن كان يعني بو بشيبو بأمر خواك فرمي كن ببا فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى قوله ألقاها إلى مريم قال ابن كثير خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل كاتك خوي رمي ربان جبرائيل عليه السلام نار بلاي مريم فنفق فيها كفي كربا مريم عليه السلام ويكاتو في كربا قولي كراسك يا بهر شوينك و خوي رخوي أزانيت بأمر خوي رمي ربان فكان عيسى بإذن الله عز وجل درس بو فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام يعني كروحي كربابريا روحي أويش وكروحي هم مخلوقات ترى كخير ميربان كجيتي به وكاري بابوني جيان أقر هاتو الروحة كلا لا شكان نما اتتوى أمرت وهندي كشباس لواء كان كقوايا تاخي كنوكرا ولا سرخلك كي زور بويكا بزان آيك روح وزني هي يانا هندر كوتوكا و روح وزني هي بس شيا يعني اوكسا فيش شيء بمري دانا ولا سر جهازك بزان وزنك يتشنك دوائي كاتي كمردوة دوائي او السيري وزنكان كدوة سيري كان كمي كدوة كان أو بالغي لسر أويكا أو روحيش وزنيكي هيا أو تقديري علم أقل صحيبي نتا نبريتي بلنا فريق ودواء يبلن وانبو يعني قصي كواي شيء وإنسان أقاي ليبت وروح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى يعني روحي أيجوك روحي أما وابوه وكون روحها مكسيكي تروابو كخواهي قرد دروسي كردو كردوية بني أو إنسان بوي بجي واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى يعني خواهي قرمي ربان روحكيش هنا وتقسه ألست بربكم قالوا بلى أيام ربي يوانيم خالق يوانيم رازق يوانيم كان بالي يعني هم روحي بني آدم خواهي قرمي ربان أو بلاني لي ورقتون ألست بربكم قالوا بلى فعصه الله إلى مريم فدخل فيها رواه عبد بن حميد يعني جبريل هذا بلاي مريم عليه السلام رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم قال الحافظ ووصفه بأنه منه يعني والروح منه، المعنى أنه كائن منه يعني خلق إخوائي روحك، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه يعني غير خوي خلق كدو، لأنه مكون ذلك كناية يبون ومجيده بقدره وحكمته. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.